أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وَمَا كَانَ مِنَّا طبعا Oh, Yeah, what's that? وجعلني السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت Thank you. صدق الله العظيم.